وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما لبيت وراء هذا الحائط اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه يشير بالجنه الى المغفره. سين 22: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنه؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. وهذا الحديث قال إسناده ضعيف لوجود معين بن حماد في سنده وهو ضعيف. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من عدة وجوه ذكرها في جامع العلوم والحكم صفحة 338. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في ظلال الجنة بتغريب السنة صفحة 12 إسناده ضعيف رجاله وثقات وإجماعين بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم. أما من حيث معنى الحديث فلا خلاف على صحته بل وردت النصوص الكثيرة حوله كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. علي بن حماد كان شديدا على اهل البدع وكان رجلا فاضلا من اهل الحديث، ولكنه كان عنده لعله سوء حفظ فيخطئ، ومن اجل ذلك قالوا ان هذا الحديث ضعيف. لكن انا باوضح الاشاره درجت بانه تقريبا من قبيل الحسن وصاحب الحجه كلام النووي، وما نقله عن صاحب الحجه في بيان المحجه ايضا يدل على تصحيحه. سين 23: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نبية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكبير وكان منها أجارب أنبتت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وجربوا فأصابنا طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رجه البخاري. إذن فالذي لم يرفع لذلك رأسا هو الذي لم يقبل. كذلك مثل هذا الحديث قوله في حديث صحيح: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه فجاء إلى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كان الواحد إذا رأى خطر على قومه يأتي ويتعرف يكشف عن أسره، يعني أن هناك خطور. لهذا لما أرسل أبو سفيان ذلك الرجل الذي استسرق على العيد وصلوا كشف عن قصده عند قريش دل على انه في فطور. واني انا النذير العريان. فصدقه قوم فتحملوا وذهبوا على مهلهم فنجوا. وكذبه قوم فجاء الجيش فاجتاحهم. ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنة؟ هذا سؤال 24. جواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص معناه النقاء من الشوائب والمحبطات والمكدرات. إذن فمن كان مخلصا في شهادة الحق فإنه ينال بذلك الخير كله. أما إذا لم يكن مخلصا فلا. والخط والشرائط إما أن تكون مبطلة للشهادة وإما أن تكون نابصة لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلى آخر الآيات. فالابتلاءات يمحص الله بها المؤمنين حتى يتبين الصادق من الكاذب. فالكاذب يومئذ ويتراجع. وإذا كان هذا الطريق فيها شوك فيها تعب لا نأخذ غيره. لكن الذي صادق ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في عبادته وفي شهادته لله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة صادقا في متابعته وصادقا في عبادته فإنه يصدق. ولو حصل له شيء من المكدرات فإنه يحتسب ذلك عند الله ويثبت على العقيدة الصحيحة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منكم نبي وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يبلغ في النار. هذا دليل على المحبة. كون الإنسان يقدم طاعة الله على طاعة غيره فهذا دليل على محبته له. ينقاد لأمره ولو خالف امر من كان يكون هذا دليل على صدق المحبه. اللهم صل على محمد.